بالنسبة للمرأة كيف تكون جلسة التشهد الأول والأخير في الصلاة الرباعية؟ الصواب أنها خرجت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يقل هذا للرجال خاصة. صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمرأة ورد في هذا الصلاة بين السجدتين تجلس على الجهة اليسرى تخشها تجلس عليها. في الجهة الأول كذلك. في الأخير تتورط. تقعد على مقعدتها وتخرج يده اليسرى من يمينها تحت الجهة اليمنى. كالرجل سواء. هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.